إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أخبر الله عز وجل أن شهر رمضان الذي فرض علينا صيامه هو أيام معدودات يا عباد الله، فأيامه سهلة قليلة كما أنها سريعة الانقضاء، والله إنها كذلك يا عباد الله. فبالأمس القريب كنا نستقبل شهرنا، واليوم يا معاشر المسلمين قد مضت أكثر أيامه. فإدراك شهر رمضان نعمة عظيمة يا عباد الله، وهي فرصة قد لا تتكرر لكثير من الناس، فرصة للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على التفريط في جنبه سبحانه وتعالى. وإن الناس يا معاشر المسلمين مع ما مضى من أيام شهر رمضان المبارك على قسمين: قسم يا عباد الله محسن مرحوم، وقسم آخر مسيء محروم. أما المحسن المرحوم يا عباد الله فهو الذي علم ما في هذا الشهر من الخيرات فحرص على اغتنامها وأحسن في أول أيامه، فهذا يقال له: يا من أحسنت في أول شهر رمضان دم على إحسانك وضاعف الاجتهاد في آخره. والقسم الثاني عباد الله وهو الذي أساء فكان محروما، علم خيرات هذا الشهر يا معاشر المسلمين ولكنه قصر وفرط وضيع، فيقال له: يا من أسأت وقصرت في أول الشهر وبخ نفسك ولمها ولتستدرك في آخر الشهر حتى لا تكون من الخاسرين المحرومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه النسائي. ثم أبشروا يا عباد الله، فإن أمامكم خيرًا عظيمًا، إنها العشر الأواخر من رمضان، هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. الله جل وعلا جعل آخر شهر رمضان خيرًا من أوله يا معاشر المسلمين، وفي ذلك حكمة عظيمة. ومن هاته الحكم يا عباد الله أن النفس لعلها في أول الشهر تقبل على الطاعة والعبادة، ثم يصيبها الفتور والملل، فرغب العبد في الاجتهاد في آخر الشهر لأن آخره أفضل من أوله يا عباد الله. وكذلك لأجل أن يستدرك المقصر الذي حاسب نفسه وندم على تقصيره في أول الشهر فيقبل على آخر الشهر ويجتهد في آخره. فالعشر الأواخر فاضلة يا عباد الله، إنها العشر الأواخر من رمضان التي فيها الخيرات والأجور الكثيرة، وفيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيها يا عباد الله، ويخصها بالطاعة والعبادة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كانت العشر شمر وشد المئزر. رواه أحمد. وفي رواية مسلم قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إذا دخلت العشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يحيي ليله ويوقظ أهله ويجد ويشد المئزر. أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، أحيا ليله بالعبادة والطاعة. والمراد بقولها أحيا ليله كان يحيي الليل كله يا عباد الله، ولا ينام فيه يا معاشر المسلمين. يحيي الليل كله بالطاعة والعبادة من صلاة وذكر ودعاء منه عليه الصلاة والسلام، ويوقظ أهله، يوقظ زوجاته عليه الصلاة والسلام، ليغتنمن معه هذا الخير العظيم في هذا الوقت المبارك في العشر الأواخر من رمضان، ليحرصن على الطاعة والعبادة فيها. تقول جد وشد المئزر، ويشمر عليه الصلاة والسلام، يجتهد في العبادة والطاعة ويشد المئزر، كناية على أنه لا يأتي أهله ويعتزل النساء عليه الصلاة والسلام، وذلك لأجل أن يجتهد في العبادة يا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي هو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، كان يجتهد في العشر الأواخر يا عباد الله، يجتهد في العشر الأواخر ويلتمس الخير الذي فيها، ويلتمس ليلة مباركة التي هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر، وما أدراكم يا عباد الله ما ليلة القدر؟ هي ليلة مباركة كما سمعتم في الآية، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بركة في الوقت وبركة في العمل وبركة في الثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. ومن البركة التي في هذه الليلة التي كان يحرص نبينا على التماسها وحثنا على التماسها، من بركات هذه الليلة يا عباد الله أنها خير من ألف شهر، فالعبادة في ليلة القدر خير من العبادة في أكثر من 83 سنة ليس فيها ليلة القدر يا عباد الله. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. الله جل وعلا جعل هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا، ولكن الله جل وعلا جعل لهم أزمنة فاضلة وأمكنة مباركة، إذا تعبدوا الله جل وعلا فيها يضاعف لهم الثواب والجزاء، كليلة القدر يا عباد الله التي فخم الله جل وعلا من شأنها حتى أنزل فيها سورة كاملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن الخير الذي في هاته الليلة ومن فضائل هاته الليلة أن الله جل وعلا جعلها وقتا لنزول كلامه العظيم وذكره الحكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن يا عباد الله. ومن فضائل هاته الليلة أن الملائكة يا عباد الله تتنزل فيها، ويكثر نزول الملائكة في هاته الليلة، وينزل فيهم جبريل عليه السلام. والملائكة عباد الله إذا تنزلت فإنها تتنزل بالخير والرحمة والبركة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومن شأن هاته الليلة المباركة يا عباد الله أنها سلام حتى مطلع الفجر، فهي ليلة سالمة من كل آفة ومن كل شر يا عباد الله، وذلك لكثرة الخير فيها، بل هي كلها خير وفضل وبركة ونعمة، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن شأن هاته الليلة أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال جل وعلا يفرق فيها كل أمر حكيم، تكتب فيها أعمال العباد، أعمال العباد السنوية يا عباد الله إلى ليلة القدر الأخرى. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. إنها ليلة القدر العظيمة يا عباد الله التي يحرص المسلم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التماسها والائتمار بأمره، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، ألا فأتمروا بأمر نبيكم يا عباد الله واحرصوا على التماسها، فإنها في العشر الأواخر، وهي في الأوتار من العشر آكد، وفي السبع البواقي آكد، وفي ليلة 27 آكد. ولكن يا عباد الله إنها لا تتحدد بليلة معينة، فالله جل وعلا أخفاها. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن بيّن صلى الله عليه وسلم الوقت الذي تكون فيه، وهو وقت يسير يا عباد الله، هو العشر الأواخر من رمضان، وأخفاها الله عز وجل عنا، وذلك لفائدتين. أما الفائدة الأولى، ليعلم الصادق في طلبها من المتكاسل يا معاشر المسلمين، أما الصادق المجد في طلبها فإنه يحيي ليالي العشر كلها ولا يترك ليلة يضيعها. والفائدة الثانية عباد الله، لإخفاء ليلة القدر لأجل كثرة الثواب على الأعمال، فالموفق المسدد الذي يحرص على إحياء ليالي العشر تكثر طاعاته في هذه العشر، فيكثر ثوابه المضاعف لشرف الزمان، يكثر ثوابه المضاعف لشرف الزمان يا عباد الله. ألا فاتقوا الله عز وجل، وشمروا عن ساعد الجد لطلب هاته الليلة المباركة كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم بالتماسها. واعلموا رحمني الله وإياكم أن التماس ليلة القدر يكون بالطاعة والعبادة، نعم عباد الله، يكون بالطاعة والعبادة من صلاة وذكر وقراءة للقرآن ودعاء، وما أدراكم ما الدعاء، فقد نص الفقهاء أنه يستحب الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، وخير الدعاء ما علمه نبينا صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهي دعوة عظيمة مباركة مناسبة لتلك الليلة التي أخبر الله جل وعلا بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، تكتب فيها أعمالنا السنوية يا عباد الله. فمن عفى الله جل وعلا عنه بإجابة دعوته التي يدعو بها فيقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فمن عفى الله جل وعلا عنه وقت كتابة عمله كان من السعداء الفائزين الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما ينبغي أن يحذره المسلم وهو مقبلٌ على إدراك هاته الليالي العظيمة من رمضان أن يحذر أشد الحذر، أن يكون من الخاسرين المحرومين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل شهر رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. من حرمها فقد حرم الخير كله، من حرمها يا عباد الله بإدراك الخير الذي فيها، من حرمها بعدم قيام بعضها، من حرمها بعدم الاجتهاد في الدعاء فيها، من حرمها بعدم ذكر الله وقراءة القرآن فيها، من حرمها عموماً يا عباد الله بعدم طاعة الله جل وعلا فيها، فهذا هو المحروم الذي لا حظ له في السعادة كما قال بعض أهل العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذرنا يا عباد الله، يحذرنا يا عباد الله من أن نكون من المحرومين الذين يدركون هاته الليالي المباركة ثم لا يحرصون على التماس الخير الذي فيها والتماس الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. وكثير من المسلمين والله المستعان ترى منهم هذا التقصير، ترى منهم هذا التقصير في التماس ليلة القدر يا عباد الله. كثير من المسلمين، ولا أغالي إن قلت إن كثيرا من المسلمين يا عباد الله يقصر ويفرط فيها، فلا يحلو لهم اللهو واللعب إلا في ليالي رمضان، حتى وإن كان في العشر الأواخر الفاضلة يا عباد الله. بعضهم لا يحلو لهم فعل بعض المباح كالتسوق يا معاشر المسلمين إلا في الليالي المباركة، فلعل الواحد منهم يحرم الخير الذي في ليلة القدر فيكون من المحرومين الذين لا حظ لهم في السعادة، والعياذ بالله. واحذروا أشد الحذر عباد الله أن تكونوا ممن دخل تحت دعوة جبريل التي أمن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال له: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن يغتنم خيرات هذا الشهر، واجعلنا ممن يجد ويجتهد في طلب ليلة القدر ويغتنم خيرات العشر الأواخر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.